من المعز؟ من المذل؟ من المحيي؟ من المميت؟ من مالك الملك؟ من ملك الملوك؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الولي؟ من القوي؟ من الرزاق؟ من ذو القوة المتين؟ من ملك الملوك؟ من ملك الملوك؟ من القابض؟ من الباسط؟ من المعطي؟ من المانع؟ من المجيد؟ من الحميد؟ من الغفور؟ من الودود؟ من الصبور؟ من الشكور؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من القادر؟ من المقتدر؟ من القدير؟ من المقيت؟ من الأعلى؟ من الكبير؟ من المتعال؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، تمشي على ظهري وغدا ستنام في بطني. يا ابن آدم، تفرح على ظهري وغدا ستحزن في بطني. يا ابن آدم، يا ابن آدم، تضحك على ظهري وغدا ستبكي في بطني. يا ابن آدم، تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في بطني. يا ابن آدم، تأكل على ظهري وغدا سيأكلك الدود في بطني. يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، اسمع ماذا يقول لك المالك الملك عندما يودعك الناس وأنت وحيد في قبرك. يقول لك صاحب العظمة والكبرياء: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، واعدل مع الظالم مهما ظلم. نهاية الدنيا فناء، نهاية الدنيا فناء، فعش فيها كريما واعتبرها عدم. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يقول الحبيب: كيف انتم اذا طغى شبابكم وفسدت فتياتكم؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وأشد من ذلك سيكون. كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد من ذلك سيكون. كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى والذي نفسي بيده لتكونن فتنة يصير الحليم فيها حيران. فتنة يصير الحليم فيها حيران. ونحن في هذا الزمان نعيشها. حار الحليم وعجز الطبيب وامرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف. اصبح الخصم العنيد قاضيا واصبح الذئب الضاري راعيا. والتبس الامر واشتبهت القضايا وحار العقل. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيدي انا نسير بقصرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي كن للنجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له الشفعاء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، من أين وإلى أين ولماذا؟ من أين؟ من مدرسة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إلى أين؟ إلى نادي الخريجين بدولة البحرين، إحدى دول الخليج العربي الإسلامي. ولماذا؟ اما لماذا فمع الدرس الثالث والستين بعد المئة الثالثة، وقبل ان اقول لماذا، احيط سيادتكم علما بان الاسلام في هذه الايام يخوض معركة من اعتى المعارك الشرسة. لماذا اذهب بحضراتكم اليوم الى نادي الخريجين بدولة البحرين؟ لان هناك طبيبة مصرية، القت محاضرات في الكويت ثم انتقلت الى البحرين، واجتمع العرب يستمع الى طبيبتنا الموقرة، وكنت اظنها ستحاضر في مادتها في علم الفسيولوجيا او في طب الاطفال او في طب النساء، لكن الدكتورة نوال السعداوي المصرية صاحبة كتاب المرأة والجنس، وقفت في نادي الخريجين لتقول للمسلمين ماذا؟ لتقول لمسلم العرب ماذا؟ لتقول لهم ان حجاب المرأة بدعة يهودية تصيب المرأة بالبلادة وعمى العقل، ولتقول بالتدريج سنسوي بين المرأة والرجل في الميراث، وتقول ان خديجة تزوجها محمد على حب كان بينهما، وتقول ان عائشة زوج محمد كانت رئيسة حزب سياسي، وتقول ان الازهر مؤسسة انشأتها الدولة لتنافق الحكام. نشر هذا الكلام اعلام البحرين والكويت، ولقد جاءتنا الصحيفة التي نشرت هذا الكلام واسمها صحيفة اخبار الخليج، نشرته في اعمدة طويلة واخذت استمع واكرر وانا لا اكاد اصدق عقلي ولا اذني. اوصل الهوان بالمسلمين الى هذا الضرب؟ اهن على انفسنا فهن على مثل هذه؟ ماذا جرى للاسلام وماذا حدث للمسلمين؟ وانا لا اريد ان ابكي ولا اتباكى، فان المقام اجل من البكاء، المقام اجل من البكاء واخطر من الحويل، لكني وقد طلب مني من ابناء الخليج ان ارد على هذه المفتريات، فسوف اسند تلك الطرهات وهاتيك الخزعبلات، ولكني قبل ان ارد على تلك الطبيبة اقول لها باعلى صوتي: وهل يضر السحاب نبخ الكلاب؟ هل يضر السحاب نبخ الكلاب؟ وماذا يصنع نقيق الضفادع على شاطئ بحر داخل انخضم؟ اذا سمعت الضفادع ونقيقها على ساحل بحر انخضم من ذاته، فهل يغير نقيق الضفادع من امواج البحر شيئا؟ ما ضر شمس الضحى، في الافق ساطعة الا يرى نورها من ليس ذا بصر، وما ضر الوريد وما عليها اذا المزكوم لم يطعم شباها. ما يضر البحر امسى ذاخرا ان رمى فيه غلام بحجر، لو ان غلاما وقف على شاطئ البحر المحيط ورمى البحر بحجر، فهل يسيل دماء البحر؟ لا، البحر هو البحر، والشمس هي الشمس، والورود هي الورود، وحقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للفصائية. ولكني ابادر حتى ارد على ذوي القلوب المرضى. طبيبة تربت على دماء المساكين في مصر، تربت على حساب مصر، مصر المسلمة، وبعدما تربت وحصلت على شهادة الطب لم تجد ما تعاديه، ولم تجد من تعلن الحرب عليه الا الله ورسوله والاسلام. تعالي يا طبيبة الى خديجة، اتتهمين خديجة بانها كانت على علاقة حب مع الرسول؟ اي حب؟ ان كنت تريدين الحب الذي كتبته في كتابك فهذا لا يليق الا بك انت، اما الحب الذي كان في قلب خديجة فقد احبت في رسول الله امانته وصدقه، احبت اخلاقه، احبت نزاهته، احبت صفاء قلبه، احبت قيمه الاخلاقية ومثله العليا. اتدرين يا طبيبة مصر، مصر التي كانت تخرج الدعاء الصادقين اصبحت اليوم تخرج البوم والغربان، التي لا تعيش في الحمام انما تنعق فوق الاطلال. اتدرين كيف تزوج الرسول بخديجة؟ وكم كان سنها؟ وكم كان حالها؟ كانت قد تزوجت باثنين من الرجال قبله، مات احدهما بعد الاخر، وكان عندها من العمر 40 عاما، وفرق الكثير من الرجال بابها لتكون لهم زوجة، فابت وتأبت واوصدت الابواب في الوجوه. لماذا يا طبيبة مصر؟ لانها رأتهم طلاب مال خديجة، فاذا ما نفد مالها واكلوا لحمها رموا عظامها، لكنها لما علمت بامانة الصادق الامين محمد ارسلت اليه دون سابق معرفة، دون سابق لقاء. لم تكن المسألة يا سعداوي لا اصعب الله حالك، لم تكن العلاقة بين السيد الجليل محمد الصادق الامين وبين العفيفة الطاهرة خديجة رضي الله عنها، لم تكن العلاقة نظرة فسلاما فكلاما فموعدا فلقاء فشغفا فصبابة فتتيم. لا، ان الرجال العظام لا يعرفون هذه المعاصرات، انما يعرفها الاقزام. وهل يستطيع القزم ان يطاول السماء او ان يمد الى الشمس يدا شلاء؟ ان خديجة علمت بانه الصادق الامين، فارسلته تاجرا في مالها الى بلاد الشام، وارسلت معه رقيبا هو عبدها ميسرة ليرقب تصرفات محمد في بيعه وشرائه ومعاملاته. وربحت التجارة، واشترى محمد بربحها بضاعة من الشام ليبيعها لخديجة في مكة لحساب خديجة. التجارة ربحت، فهل يرجع بالمال كما هو؟ اشترى بضائع من بلاد الشام لتباع الى مكة، لتباع في مكة لحساب خديجة، وارادت خديجة ان تختبر فيه قناعة نفسه. ما من عميل حاملته الا وسمعت الاجرة مضاعفة. اما السيد الجليل محمد فعندما اعطته الشيء النذير اخذه حمد الله قائلا اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ثم ماذا؟ ثم اختلت خديجة بصادقة لها تسمى نفيسة بنت منية، بعدما سألت عبدها ميسرة: يا ميسرة، كيف حال محمد في معاملاته بالاسواق؟ قال لها: يا سيدتي، والله ما كذب وما حلف بالله ابدا وما رفع صوته في السوق ابدا. وان الذي ادهشني وحيرني اننا ونحن راجعون الى مكه والشمس حاميه الرصيف في برجها اذا بسحابه تظلل محمدا كلما تولى وحيثما كان. اي غرام بينهما واي عشق؟ هل دار بينهما قصيدة غزل؟ هل ارسل اليها محمد الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ هل ارسل لها رسالة غرام؟ هل قال لها كما يقول الساقطون في هذا المجتمع وكما يقول باعة الهوى وتجار الغرام؟ هل ارسل اليها رسالة قال لها يا خديجة قتل الورد نفسه حسدا منك والقى دماه في وجنتيك؟ ان هذا البذاء لا يعرفه محمد ابدا. العلاقة علاقة امانة وصداقة ومعاملة وتجارة. ميسرة يقول لها ان الذي حيرني ان سحابة كانت تسير فوق رأس محمد حيثما سار وانما توجه. ورأت العفيفة الطاهرة بفاقد فكرها وصائد رأيها ونفاذ فخمها وعمق بصيرتها ان هذا المخلوق ليس انسانا عاديا. لماذا لا تعرض نفسها عليه؟ لماذا؟ ليكون لها زوجا وتكون له زوجة. لماذا؟ أليست هذه فرصة لا تعوض؟ ألم يقل شعيب لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج؟ ألم تقل بنت شعيب يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين؟ لماذا لا تعرض خديجة نفسها بنفسها لتكون زوجا على محمد لكن لا تكلمه مباشرة؟ فالحياء خلقها والأدب عفافها والعفاف زينتها والخلق تاجها. أرسلت إليه صديقتها نفيسة والرسول عنده من العمر يومها 25 سنة وإن شئت فقل 25 عاما فإن العدد من 3 إلى 10 يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. يقول العلامة ابن مالك 3 بالتاء كل 10 في كل ما احاده مذكرة. كان عنده من العمر يومها 25 عاما وجاءت نفيسة تعرض صديقتها خديجة ونظر الرسول الى المسألة نظرة الرجال الاكابر على قدر اخي العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. نظر الرسول الى خديجة لا على انها فتاة احلامه ولا على انها عاشقة جماله انما نظر اليها سيدة جليلة وقورة صالحة عفيفة فاخرة ذات قيم ومثل واخلاق ومبادئ، وقبل الرسول الزواج من سيدة تكاد تكون في عمر امه. فمن اين يا دكتورة مصر جئتنا بهذه المعلومات الزائفة؟ هل سمعتم في كل ما قلته عبارة غزل من خديجة او عبارة عشق من محمد؟ والله ما حدث. لكن الطبيبة قالت واني وان كنت الاخير زمانه لآثم بما لم تستطعه الاوائل. ونحن نقول لها يا طبيبة مصر الزائفة فوها سفا كم يدعي الفضل ناقص الوراء حجبا كم يظهر النقص فاضله. يا طبيبة مصر اقرأ السيرة، دعيك من قراءة المجلات والروايات، دعيك من الاستماع الى الاغاني الزائفة، دعيك من روايات الجيب، ودعيك يا طبيبة مصر من النظر الى الفيديو الذي خرب البيوت ودمرها. اقرأ السيرة، فلم يكن بين خديجة ومحمد ادنى شبهة، انما الذي كان بينهما خلق وعفاف وصف. يا طبيبتنا، ان الرسول منذ مولده الى ان لقي الله ما فعل شيئا يغضب الله ابدا ابدا. يقول الحبيب وهو في سن الصبا الباكر، سمعت ثمرا عند قوم في مكة وانا ارعى الغنم، وكنت يومها غلاما صغيرا دون البلوغ لم يبلغ الحلم، فقلت لصاحب لي يرعى الغنم لو نظرت لغنمي حتى اذهب الى عرس آل فلان. ليلة زفاف عند بعض الناس يثمرون ويقربون، اراد سيدنا وحبيبنا محمد وهو الغلام يومها ان يذهب ليجلس مع السامرين، وقال لصاحب له لو نظرت لغنم حتى اعود. وبينما انا سائر الى هناك اذ جلست في الطريق، وكان ذلك قبيل غروب الشمس، فنمت فظللت نائما حتى طلعت الشمس من اليوم التالي. وما سمعت وما طرقت وما رأيت وما سمرت، هذا هو محمد وتلك حياته وتلك حياته. فإذا كان هناك من الفئران من يحاول أن ينازل الأسود في عرينها، فنحن نقول له يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم. هما اصحاب الميني جيب والميكرو جيب والصغر ميني والميني ميني ميني ميني جيب، اليسوا هم الذين يصدرون الثياب لنسائنا؟ اليهود هم اليهود، هم اعداء الله وقتلة الانبياء. يا دكتورة، ان الصفورة بضعة اليهود، وان الحجاب تعاليم الله ورسوله، تفهمي ما تقولين ومن العار ان يقال الانسان ما لا اعلم ويعلم قبل ان يتعلم ولا يخاف ان يأثم واذا أثم لا يندم. ايتها الطبيبة لنا معك جولة بعد جلسة الاستراحة خشية ان يضيع من قدمي الطريق. اعود بحضراتكم من هنالك حيث نادي الخريجين الى هناك حيث طبيبة مصر الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء قالت الدكتورة بعد ذلك ان الميراث بمرور الزمان سيسوى فيه بين الرجل والمرأة. اي ان الطبيبة لم يعجبها قسمة الله تعالى وتعترض لماذا يا رب اعطيت المرأة نصف الرجل واعطيت الرجل ضعف المرأة. ولو ان الدكتورة قرأت احكام الله في المواريث ما قالت مثل هذا الكلام. فالمرأة احيانا تأخذ نصف التركة اذا كانت بنتا وحدها واحيانا تأخذ الثلثين اذا مات الميت وترك بنتين. والبنت لا تحجب ايا كانت الاحوال فبنات الميت لا يحجبن في الميراث ابدا تأخذ نصف التركة وحدها. قال تعالى وان كانت واحدة فلها النصف. وقال الله تبارك وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. الزوجة تأخذ ربع ما ترك زوجها إن كان له ولد وتأخذ الثمن إن كان له ولد أخذت الثمن وإن لم يكن له ولد أخذت الربع. الأخت إذا كانت وحدها أخذت النصف أخت الميت. إذا كان معها أخت غيرها فإن الاثنتين يأخذان الثلثين. أما إذا كان هناك ولد ذكر وبنت أنثى أخذ الولد مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء بالنفقة والرعاية. فإذا كان ينفق عليها ويقوم عليها وهي في بيتها معززة مكرمة فإن الغنى بالغرب. هذه هي العدالة. تلك هي العدالة بدليل قوله تعالى يخاطب آدم وحواء قال فلا يخرجنكما من الجنة. لم يقل فتشقيا انما قال فتشقى. خاطبهما اولا بخطاب المثنى فلا يخرجنكما. يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة. الخطاب لادم وحواء. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما أنت وزوجك من الجنة فتسقى. لم يقل فتسقيا لأنتما إنما قال فتسقى أنت وحدك. لأن المرأة لا شقاء عليها فهي في بيتها معززة مكرمة مجللة. أنت الذي ستسقى يا آدم ستشقى في لقمة العيش وفي التعب وفي النصب. هذا هو نظام الإسلام. المرأة في بيتها لا نفقة عليها حتى لو احتاج زوجها فليس له ان يأخذ من مالها الا برضا نفسها. قال تعالى: فان تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تعضبوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك يجوز للمرأة اذا كانت غنية ان تدفع زكاة مالها لزوجها اذا كان فقيرا. ولا يجوز للرجل اذا كان غنيا ان يدفع زكاة ماله لزوجه لزوجته اذا كانت فقيرة. لا يجوز ان يعطيها من زكاة ماله لان نفقتها واجبة عليه فرعا. الزوجة اذا كانت غنية جاز لها ان تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير. والرجل اذا كان غنيا لا يجوز له ان يدفع زكاة ماله لزوجته الفقيرة لان نفقتها واجبة عليه. ومن وجبت عليك نفقته لا يجوز لك ان تعطيه من زكاة ماله لان لها نفقة واجبة. ولذلك لا تجوز الزكاة من والدي. لا يجوز ان تعطي الزكاة لابيك ولا لامك لانها لها حق واجب فلا تأخذ من مال الزكاة لها نفقة واجبة. لا يجوز ان تعطي الزكاة لاولادك لانهم اذا افتقروا فهم مسؤولون منك امام الله. والزكاة لا تجوز على من وجبت عليك نفقته. ولذلك فان القسمة عادلة. الرجل يسعى ويكب والمرأة في بيت زوجها فتأخذ نصف نصيب الرجل مقابل متاعب الرجل. اما اذا كنت يا دكتورة من المجتمع الاشتراكي الذي تعمل فيه المرأة بجانب الرجل مخالفة قوله تعالى: وقرن في بيوتكن وتترك الاولاد للرجل ليقوم برضاعتهن ومسحهن ونظافتهن، فان الاسلام لا يقيم وزنا لمجتمعك هذا. هذا هو الاسلام. الرجل يسعى والمرأة تربي. وهناك بدعة في زماننا هذا تحت عنوان انظر حولك. انظر حولي. انظر حولي فاجد مجاري وبيوت مهدمة وغلب وشقاء. انظر حولي. دولة تكلف نفسها 50 مليون جنيه لبا للاطفال لان النساء موظفات والاطفال في حاجة الى رضاعة. فالرضاعة الصناعية تؤذي الطفل وتعقده لان الله لم يقل والبزازات يرضعن اولادهن ولا ريري ريري يرضع الاطفال، انما قال والوالدات يرضعن اولادهن. اتدرون لماذا؟ هل تذكرون او هل تتصورون ان الام ترضع ولدها لبنا فقط؟ لا، الام ترضع ولدها لبنا وحنانا وتغطية. فهي عندما تضمه الى صدرها تغذيه من حنان قلبها. ولذلك فان الام التي ترضع اولادها تكسبهم صحة ومناعة. اللبن في الايام الاولى من مولد الطفل في الاسبوع الاول ينزل من ثدي الام مصفرا اللون أتدرون لماذا؟ لأن الصيدلية الإلهية خلطته ببعض الأدوية التي تكسب الولد مناعة ضد الأمراض المعدية. لبن الأم بارد في الصيف دافئهم في الشتاء، جهاز تكييف في صدر الأم. الأم ترضع ولدها الحنان والرحمة بدليل أن الطفل إذا بكى وأخذته غير أمه أخذته عمته خالته جارته يبكي، فإذا ما وضع على صدر أمه كف عن البكاء. ما الذي أشعره وأعلمه أن هذه أمه؟ إنه أعلمها، إنه يعلمها بدقات قلبها. الرضاعة، الرضاعة. ولذلك فإن الأم التي ترضع ينقطع عنها دم الحيض لترضع رضاعة سليمة تخرج الرجال الأجلاء. أما من يوم هجرت النساء البيوت وأغلقت الأبواب وأصبح الرجل يحمل في جيبه مفتاحا لأن الزوجة لم تعد تفتح له، فقد هجرت عشها الأمين ووقعت في قبضة السكين. إذا ضاع مفتاحه فنام على الرصيف رقم 13 في باب الحديد. البيوت كانت النساء مصابيح البيوت، فلما هجرت النساء البيوت وطفئت المصابيح ثم ماذا؟ تعاطي شروط منع الحمل. اثبت الاطباء وعلى رأسهم الدكتور عبد الغني الوشاحي الطبيب المسلم الاستاذ بجامعة عين شمس، اثبت ان تعاطي حبوب منع الحمل تصيب المرأة بانسداد شرايين القلب كما تصيبها بسرطان الثدي. والدول التي سبقتنا الى هذه الحبوب الملعونة، الحبوب الملعونة التي سهلت لبعض الساقطات ارتكاب الفواحش، الدول التي سبقتنا وضعت الامهات واولادهن مرضى بامراض السرطان. اطفال، اطفال. انظر حولك، انما قل انظر فوقك لتستمد الرحمة من الملك الاعلى. والله ليست مشكلتنا مشكلة فقر مادي، انما مشكلتنا مشكلة فقر اخلاقي. انظر فوقك وقل يا رب، تجد الله توابا رحيما، تجد الله قريبا مجيبا. 50 مليون جنيه لبن للاطفال، وزعوا هذا المبلغ على النساء الموظفات وقولوا لهن يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ربوا اولادكن. وزعوا الملايين على النساء وعمروا البيوت كما كانت. اصبح الرجل متزوج بالثلاجة لا يأكل الا منها، قطعة جبن اكل الزمان عليها وشرب وتمضمض واستنشق، قطعة جبن معفنة. البيوت اصبحت خاوية من الراحة ومن السكر، وبعد ذلك تطالب الطبيبة بالمساواة وتستأنف حكم الله امام محكمة النقض. ان حكم الله لا يقبل النقض ابدا، ان الله عادل. اذا اعطى الرجل ضعف المرأة فقد اوصى الرجل ان يكرم المرأة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجتي احدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعم من نفس الطعام، وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر الا في البيت. لا تضرب وجهها، لان ضرب الوجه حرام، لان الله خلق ادم على صورته. ولا تقبح، لا تقل لها انت ذميمة الخلق، فان الذي خلقها هو الخالق البارئ، هو احسن الخالقين. ان رجلا راى كلبا اسودا فبصق عليه، فاوحى الله الى نبي هذا الزمان وقال له بلغ هذا الذي مسق على الكلب الاسود وقل له اتعيب الصنعة ام تعيب الصانع؟ اتعيب الصنعة ام تعيب الصانع؟ يا معشر السادة الاعزاء، هذه حقوق المرأة وكرامة المرأة، والرجل مسؤول عن الانفاق عليها وليست هي مسؤولة عن الانفاق عليه، فعوض الله المسؤولية بضعف الميراث. ايها السادة الاعزاء، قالت الطبيبة بعد ذلك ان عائشة كانت رئيسة حزب سياسي، ونحن نقول لها من هذا المكان اتحداك ثم اتحداك لو ذكرت لنا اسم هذا الحزب الذي رأسته عائشة. حزب الوطني، حزب مصر الاشتراكي، حزب العمل، حزب الأم، حزب الكتلة، حزب الأحرار. يا طبيبة اتق الله في نساء النبي. إن الرسول قال عن عائشة هي الصديقة بنت الصديق، وقال لها ذات يوم يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام، وقال عنها والله ما نزل الوحي على فراش واحدة منهن إلا في فراش عائشة. وعائشة هي التي حملت رأس رسول الله في سكرات الموت، وعائشة هي التي كانت تضع الماء البارد على جبينه، وعائشة هي التي قالت لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لغسلت انا رسول الله بيدي. عائشة يا دكتورة، هذا الكلام لا يقال عن بيت النبوة، انما يقال عن الاتحاد الاشتراكي، عن الاتحاد القومي، عن حزب الشعب ومجلس الشعب والمجلس الشعبي. يا طبيبة، ان عائشة لم تكن رئيسة حزب، وما خرجت من بيتها الا مرة واحدة لتصلح بين الامام علي ومعاوية بن ابي سفيان، ما خرجت الا لهذا، بعدما استطاع اليهود برئاسة عبد الله بن سبأ اليهودي ان يوقعوا العداوة بين علي ومعاوية. خرجت عائشة من بيتها لتصلح بين الصحابيين الجليلين. امن اجل الصلح تعتبر رئيسة حزب؟ ولماذا؟ لماذا ترؤس حزبا؟ ان الذين يرؤسون الاحزاب يسعون من وراء ذلك الى تولي الحكم، الى تولي الحكومة ليكون الرؤساء. فهل عائشة رأست حزبا ليصلها الى كرسي الحكم كأندير غاندي او غولدا مائير؟ ان عائشة هي التي رأت حديث رسول الله سمعته لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. فهل ترؤس الحزب لتكون من الخائبين، لتكون من اهل الخيبة، لتمارس مجالس الرجال؟ انه الغباء، وان شئت فقل انه الشقاء. ثم ماذا قالت الطبيبة في ختام مفترياتها؟ قالت انا لا اعترف بالازهر لان الازهر مؤسسة اقيمت لتنافق الحكام، ثم استدلت على ذلك ببعض الادلة فقالت اليس الازهر هو الذي نسب الملك فاروق الى الحسين الى سيدنا محمد؟ اليس الازهر هو الذي قال ان الاشتراكية من الاسلام؟ اليس الازهر هو الذي قال ان الرأسمالية من الاسلام؟ ولو دخل اليهود لقال الازهر ان اليهودية في الاسلام. هذا كلامها، والرد عليه سهل وميسر. يا طبيبة، عندما تقولين هذا الكلام عن الازهر فقد هدمت الف عام من عمر الازهر. الازهر له تاريخه على امتداد الف عام. اذا تكلمت عن الازهر فتكلمي عن الازهر في صورة الشيخ الشربيني والشيخ عليش والشيخ المراغي وامام الامام الجليل حسن البنا محمد عبده الشهر. الشهيد الجليل سيد قطب، الشهيد المكافح المجاهد الشيخ محمد طرغلي، هذا هو الازهر، الشيخ الخضر حسين، الشيخ عبد المجيد سليم، هؤلاء جبال، قمم الجبال. اما اذا تكلمت عن الازهر بعد قيام الثورة فنحن لا نعترف بهذا الكلام، لان الازهر عندما قامت الثورة حطمت اقدار الرجال وقضت على الازهر، جعلت من الازهر دكاترة ولصنف وبكالوريوس، حتى ان بعض المدرسين اقسم لي قائلا، احد مدرس الازهر جاءه طالب ليلتحق بالازهر فساله ماذا احفظ من القرآن، فقال له الفاتحة وقل هو الله احد والمعوذتين، قال له الا تحفظ شيئا اخر، قال له انا صريح معك فلا تدعني اخرج عن صراحتي، فقال له المدرس احلفت عليك بالله الا تحفظ شيئا من اغاني عبد الحليم حافظ، فقال له كلها والحمد لله، اتريد ان تسمع منها شيئا، فقال له المدرس قل لي حاجة اي حاجة. هذا اظهر الثورة، اظهر الثورة، لا تكلمي عن الازهر ايام الشيخ حسن العدوي رحمه الله عندما دعا الخديوي العلماء الى قصر عابدين وكان من بينهم الشيخ حسن العدوي، قمة من قمم العلماء ومقياس العالم ان يخشى الله. وجيء الطعام ونصبت الموائد وكان يتوسط الاناء، كان الاناء الكبير الذي يتوسط الاطباق مليئا بالارز، فقال الخديوي للشيخ حسن العدوي كل يا حسن، فامتنع الشيخ ان يأكل، قال لماذا لا تأكل طعامنا، فسكت الشيخ، فقال له الخديوي حلفت عليك بالله لا تأكلن، فمد الرجل يده الى طبق الارز، مد العالم يده الى طبق ارز الخديوي واخذ حفلة في يده ثم عصرها فسال الدمع. عصر الارز فصار دما. فقال الشيخ للخديوي اعلمت لماذا امتنعت عن الطعام؟ لان الله حرم علينا اكل الدم، فما بالك اذا كان الدم دم رعيتك يا افندينا، دم الرعية، دم المساكين، دم البؤساء، هذا هو الازهر في صورة علمائه. اظهر سنة 19 يوم وقف امام الامبراطورية العظمى انجلترا التي كانت لا تغيب عنها الشمس عن مستعمراتها، اظهر الامام الشيخ محمد طرغلي والشيخ محمد الاودن، قمم من قمم الاسلام. اما اظهر الثورة فقد كفنوه ودفنوه وصلوا عليه صلاة الجنازة 4 تكبيرات، ويرحم الله ازهرنا الشريف ويرحم الله رجاله الابرار الاخيار الاتقياء الذين ما ركبوا المرسيدس ذات يوم وما وضع امام ابوابهم كشك الحراسة وما وضعت الجنود على الابواب وما لبسوا ثياب الافرنج وما لقبوا انفسهم بلقب الدكتوراه. هل قال الرسول يا دكتور ابو بكر يا دكتور عمر يا ابن الخطاب؟ دكتور كلمة لاتينية، حتى القسس في الكنيسة لا يرضون ان يلقبوا بلقب الدكتور، القسس اللي معهم دكتوراه في الهندسة والطب لا يرضون ان يلقبوا انفسهم بلقب الدكتور، يقول قول يا بابا، البابا، اهيانا اللي ملناش بابا، قول يا بابا، قول يا بابا، انما دكتور دكتور وثيابة فرنجية واغاني واوروبا وفتاوى ومرسيدس مستتير مرخاه. يا دكتورة اقرأ التاريخ. وقبل ان افارق هذا الموقف اسأل الله لك الهداية، اسأل الله ان يرشدك الى طريق الحق. اللهم ان كان قد سبق في علمك انها لا تهتدي فاجعل تدميرها في تدبيرها واجعل كيدها في نحرها. اللهم اعز من اعز دين محمد، اللهم انصر من نصر دين محمد، اللهم اخذل من خذل دين محمد. ايتها الطبيبة المصرية خديجة ام المؤمنين وعائشة ام المؤمنين، وقسمة الله في الميراث عادلة، والحجاب فرض من فرائض الاسلام، والازهر على امتداد الف سنة هو معوى الرجال ومعهد الابطال. وقد كذبت فيما قلت فالى الله اشكوك، لان الاعتداء على الاسلام لا يحقق فيه الا الواحد الديان. اقول قولي هذا واستمد من الله النصر للاسلام. اللهم انصر ديننا، اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم احفظ صفوفنا، اللهم اهزم اعداءنا، اللهم اهزم اعداءنا، اسم ارضانا وارحم موتانا، اسم ارضانا ارحم موتانا، بلغنا مما يرضيك امالنا. ايها السادة الاماجد اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.